فالحمد لله. أيضا جرى سؤالهما عن آخر وطء بينهما فتصادق على أنه كان في شهر جمادى الآخرة عام 1435 للهجرة. ما فائدة آخر وطء؟ نعم إن شاء الله. عدة استمرار إذا حملت حساب العدة سيأتي. طيب نعم قررت المدعية بأنها حاضت بعد آخر وطء ثلاث حيض. قررت أنها ضاوعت المدعى عليه. قررت هي قررت بس الزوج ما هو لهذا لا حدث لأن هذا يقبل قولها هي فيه قضاء العدة يقبل قولها هي فيه. طيب ما احتاج أنه الصادق أنه قررت أنها طاوعت المدعى عليه بعد منعه إياها من الصوم ليوم واحد في نهار رمضان من عام 1434 للهجرة وأنه حصل بينهما وطء. هكذا قررت. طيب نأخذ توصيف الفقه إلى الواقعة. ما تقولون ايش قلتم فيه مشايخ الذين عندكم الدائرة القضائية رقم ألف تفضل شيخ. إذن المسألة الأولى الطلاق قبل الدخول. طيب المسألة الثانية هو الدعوة طبعا المطالبة هي مطالبة بفسخ النكاح صح ولا لا؟ بس الموضوع فيه إشكالات ومشاكل أخرى. طيب هذا الأمر الأول اللي هو مسألة طلاق قبل الدخول. عندكم مسألة أخرى نحتاج إليها التوصيف الفقهي يعني هذه الواقعة تندرج تحت أي مسألة فقهية مبحوثة في كتب الفقهاء؟ ممكن تندرج تحت مسألة مثلا مدعى جواه ولا مسألة أيوه؟ طيب إذا المسألة اللي قالوها طلاق قبل الدخول، المسألة الثانية وضع الشبهة وما يجب به، مسألة أخرى قد فارت الجماع في رمضان الجماع في نهار رمضان ماشي. ها عندكم شيء ثاني؟ وكذلك شوف المشايخ هنا أيوه مسألة نفقة هي طالبت بالنفقة؟ هي ما طالبت لكنها أشارت أنه لم ينفق عليها عند رجوعها إلى أهلها مدة 8 أشهر. ما طالبت بالنفقة. هي ما طالبت خلاص. هو شوفوا المشايخ القاضي ينبغي أن يعلم أن القاضي ليس محاميا عن أي من الطرفين يروح يقول له ترى لك حق في كذا وترى من حقك تطالب بكذا. هو يحكم ينظر في طلباته تمام ثم يحكم بناء على الطلب ينفذ له طلبه أو لا ينفذ له طلبه. فسخ النكاح كتاب الصداق فسخ النكاح يعني مقارنة بفسخ النكاح الثانية نحتاج إليها ولا تفضل كتاب الصداق اللي هو المطالبة بالصداق مسألة الصداق بقية مهر بقية المهر. طيب يا مشايخ مسألة الوطء يعني شيخ اللي هو قبل بعض وطء شبهة وطء الشبهة وما يجب به جيد تفضل يا شيخ. قال قالوا ان يحرمها تحرمها الثلاثه المسؤول غير المسؤول بها قالوا تبينهم الواحده وتحرمهم الثلاثه قبل الدخول صحيح. طيب كتبتم حكم ولا ما كتبتم تسبيب بناء على ما سبق تقدم يا شيخ قلنا انها مطلقه قبل ايوه بناء على ما تقدم وبما ان المراه مطلقه قبل الدخول ايوه فإنها قد بانت منه أيوه أو خلف إنها قد بانت منه هذا خليفة الحكم نحن في التسمية بما أن المرأة قد طلقت قبل الدخول وأن المطلقة قبل الدخول تبين من زوجها اثنين ولأن ولأن المرأة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى. أيوة شيء. ولأنها تستحق أيضا الوطء للشبهة نصف المهر المثل. ولأن الوطء بالشبهة يوجب مهر المثل. نعم. في أمر آخر يحتاجه. ولأن وطء الشبهة. ولأن لأنه جامع في نهار رمضان